بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج صحيح الآداب الإسلامية. تعودنا في هذا البرنامج أيها الأحباب الكرام أن نأخذ ما صح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الآداب الإسلامية التي ينبغي أن يتأدب بها المسلم في حياته الاجتماعية. والأدب الذي سنتناوله اليوم هو آداب السفر. كيف تسافر؟ كيف تتأدب بالآداب الشرعية أثناء سفرك؟ وكل الناس يسافرون، فهيا بنا إلى هذا الأدب الجم العالي الراقي. أولا، الاستخارة قبل الشروع في السفر. إذا أردت أن تسافر إلى مدينة ما، فيستحب لك أن تستخير ربك قبل ذلك، لأنك لا تدري هل هذا السفر خير لك أم لا. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على ذلك. إذا هم أي إنسان بأي أمر من الأمور فعليه أن يستخير. ودليل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. وهذا طبعا في السفر المباح. أما سفر الطاعة، سفر القربة، فلا يستخير. يعني الإنسان لا يستخير يحج أم لا يحج، ولكن يستخير هل يحج بالطائرة أم بالباخرة، يستخير هل يحج مع هذه الشركة أم مع تلك الشركة. إذن الإنسان إذا أراد طاعة لا يستخير، لا يستخير يتصدق أم لا يتصدق، لكن يستخير يتصدق ببناء مسجد أم يتصدق للإنفاق على الأيتام، وهكذا. متى يقول الإنسان دعاء الاستخارة؟ إذا صلى ركعتين من غير الفريضة ثم سلم وهو ما زال على جلوسه، يبدأ بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. فثم هنا تريد الترتيب، تفيد الترتيب والتعقيد. وإن كان بعض العلماء يقول يمكن أن يستخير قبل السلام بعد التشهد، ومنهم من يقول يستخير وهو ساجد. كل هذه آراء لا بأس بها، لكن الأولى أن يستخير الإنسان بعد الصلاة. الأدب الثاني أيها الأحباب الكرام: كتابة الوصية قبل السفر. إذا أردت أن تسافر فانظر هل عليك ديون توصي بها، هل هناك أمانة عندك لا يعلم بأهلك توصيهم بها، إما توصي شفويا أو توصي كتابة، هل هناك حق لأحد عندك فتوصي به، لأنك لا تدري هل سترجع من سفرك أو ستموت. نسأل الله أن يمد في عمرك على طاعته ومرضاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من طال عمره وحسن عمله. اللهم اجعل منهم يا رب. ما الدليل على كتابة الوصية؟ الدليل الحديث الصحيح المشهور المعروف في البخاري وغيره: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال عبد الله بن عمر: ما تركت كتابة الوصية منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أنت في حياتك العادية وإن لم تكن مسافرا ينبغي أن تكتب وصيتك، أو توصي شفوة: يا أبنائي علينا للبقالة الفلانية 20 جنيها، إذا مت فأقضوه. ليه؟ لأن المسلم يعذب في قبره بدينه، فلتنتبه مثل هذا. الأدب الثالث اختيار الرفيق الصالح. أنت ستسافر الآن فينبغي أن تتخير الرفيق والصديق الصالح الذي يعينك على طاعة الله عز وجل. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. والدليل الآخر ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تشتري منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فكذلك الصاحب الذي سيلازمك في السفر هذه الأيام إذا جلست معه سترى منه ريحا طيبا، ترى منه ذكرا لله عز وجل، تذكيرا بالله، يأخذ بيدك إلى الطاعات. أما الصديق السيء والعياذ بالله لا تجد منه إلا كل شر والعياذ بالله. إذن تختار الصديق الصالح في السفر، سواء كان السفر حج أو كان سفر عمرة أو مسافر إلى الجامعة أو مسافر للعلاج أو مسافر سفرا مباحا، تتخير لك الصديق الصالح. الأدب الرابع أيها الأحباب الكرام أن يودع أهله وجيرانه وأصحابه. المسافر يودعهم، وهل التوديع هذا له أصل في السنة؟ نعم له أصل في السنة. هنا عندي حديثان، حديث رواه الإمام أحمد وحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب. حديث الإمام أحمد صححه الألباني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ودع أحدا قال: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. حديث عند الإمام أحمد وصححه الألباني. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع أحدا قال: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. قال الخطابي في معالم السنن: ما معنى الأمانة؟ أستودع الله دينك وأمانتك، ما معنى؟ يقول: الأمانة هنا أهله ومن يخلفه منهم وماله الذي يستودعه لله عز وجل ويستحفظ أمينه. أستودع الله دينك يعني حافظ على دينك لا تفرط فيه، وأمانتك أهلك تستودعهم الله عز وجل يحفظهم لك حتى تعود، وخواتيم عملك الأعمال بالخواتيم يعني دعاء بأن يختم الله لك بعمل صالح. والحديث الذي رواه الترمذي وقال حسن صحيح هذا موقوف على ابن عمر في أوله ومرفوع في آخره. حديث نصه أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد السفر: ادن مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. الأدب الخامس أن يدعو الله عز وجل بدعاء السفر. أول ما تركب تقول دعاء الركوب، سواء كنت ستركب سيارة أو طائرة أو نحو ذلك. والحديث الثابت في صحيح مسلم وسنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركب أي في السفر قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم يقول: اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وفي رواية: اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. هذا الدعاء تقول وأنت مسافر. هذا هو الأدب الخامس. تعال معي إلى الأدب السادس من أدب السفر. الأدب السادس أن يطلب الوصية من العلماء والصالحين. وأنت مسافر تذهب إلى رجل صالح، إمام المسجد أو العالم: أوصني، أنا مسافر أوصني، انصحني، عظني، قد يعطيك وصية ينفعك الله عز وجل بها. ودليل ذلك ما رواه الترمذي وحسنه أن رجلا أراد أن يسافر فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله إني أريد أن أسافر فزودني. زودني يعني انصحني، يعني زودني. قال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيث شئت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بثلاث دعوات: يا رسول الله إني أردت السفر زودني، قال زودك الله التقوى، زدني قال وغفر ذنبك، زدني قال ويسر لك الخير حيث كنت أو حيث ما كنت. هذا الدعاء مهم جدا، ربنا يسر لك الخير ما ينفعك في الدنيا والآخرة في أي مكان، فهذا من أعظم الدعاء. الأدب السابع أيها الأحباب الكرام، استحباب السفر يوم الخميس. يعني لو أنك مخير في السفر فليكن السفر يوم الخميس، سفر حج، سفر عمرة، سفر علاج، سفر نزهة، سفر كذا، يستحب أن يكون يوم الخميس، أو تسافر أي يوم ولكن السفر يوم الخميس أولى لو كنت مخيرا في ذلك وغير مضطر. وهل هناك حديث يدل على استحباب السفر يوم الخميس؟ نعم، هنا حديثان عندي، هنا حديثان، حديث أبي داود وصححه الألباني من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر إلا يوم الخميس. كعب بن مالك رضي الله عنه يقول: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر إلا يوم الخميس. الحديث الآخر في صحيح مسلم، بل رواه البخاري ومسلم معا، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس إلى غزوة تبوك، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. الشاهد: وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. فهذا أيها الأحباب الكرام دليل على استحباب الخروج يوم الخميس. فلو سافرت يوم الخميس بنية الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام كان لك أجر اتباع السنة. الأدب الثامن: ألا تسافر وحدك. إذا كنت ستسافر سفرا طويلا الأفضل ألا تسافر وحدك، وإنما تسافر معك رجل أو رجلان. ودليل ذلك ما رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. الراكب يعني المسافر، الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. وهذا في حث من النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن الإنسان إذا سافر يسافر معه واحد أو اثنين، لأنه ممكن الإنسان إذا سافر وحده إلى دولة أخرى أو إلى بلدة أخرى قد يلعب به الشيطان فيعصي رب. اثنين قد يلعب بهم، ثلاثة لا، ثلاثة سيتغلبون على الشيطان ويعين بعضهم بعضا على الطاعة، سيما إذا كانوا صالحين. الأدب التاسع من آداب السفر: إذا كانوا جماعة أن يؤمروا أحدهم، يقول أحدهم: أنت أميرنا، سنسمع لك ونطيع في طاعة الله عز وجل. فيبدأ هؤلاء يسمعون لهذا الأمير في الطعام والشراب والنزول والقيام إلى آخره. والدليل على ذلك أيها الأحباب ما رواه أبو داود وصححه الألباني أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، فليؤمروا أحدهم. طبعا تختاروا أفضلكم وأتقاكم وأخوفكم لله عز وجل وأعلمكم بأمور الحياة. الأدب العاشر من آداب السفر: ألا يصطحب معه موسيقى أو جرس. بعض الناس إذا سافر يصطحب معه موسيقى أو جرس، لا سيما في هذا الزمن الذي انتشرت فيه المحاميل الجوالات، فيجعل رنة الجوال موسيقى أو رنة الجوال جرسا يشبه جرس الكنيسة. فهذا لا يجوز، لا يجوز. وحتى قيل: إذا أردت أن تعرف عقل الرجل الآن ونمط شخصيته انتظر حتى يرن هاتفه، ومن نغمة هاتفه تعرفه. إذا وضع نغمة هاتفه غناء أو موسيقى فهمت الشخصية التي أمامك. وإذا كانت نغمة هاتفي منضبطة أو شيء من هذا القبيل تعرف قيمة الرجل وشخصيته. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل في عدم اصطحاب الجرس أو الموسيقى ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجرس مزامير الشيطان، الجرس مزامير الشيطان. وفي مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة معها جرس أو كلب. إذن أنت لو معك جرس أو كلب لا تصحبك ملائكة الرحمة. السؤال الآن، ما المقصود بالجرس؟ جرس الباب، جرس الهاتف، جرس تلفون الأرضي، جرس تلفون المحمول، هاتف المحمول، ما هو المقصود بالهاتف بالجرس؟ العلماء قالوا المقصود بالجرس هو جرس الكنيسة الذي يشبه جرس الكنيسة في الشكل أو الصوت. بعض الناس لا يعرفون الكنائس. جرس الكنيسة يا إخواني الذي يعطي رنة ويسكت تن تن تن، هذا جرس الكنيسة. في بعض أجراس البيوت هكذا، فينبغي أن لا يكون كذلك. أيضا جرس الهاتف لا يكون كذلك. أما الأجراس الأخرى التي لا تشبه أصوات أجراس الكنائس فلا بأس بها إن شاء الله تعالى. الأدب الحادي عشر: التكبير إذا صعد والتسبيح إذا نزل. إذا كنت في السفر وتركب راكب في السيارة، صعدت كوبري يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نزلت من على الكوبري سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ما هو الدليل على ذلك؟ اسمع الدليل. الدليل ما رواه الإمام أبو داود بسند حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا. إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا. بل هناك حديث في صحيح البخاري أيضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. هذه سنة يغفل عنها كثير من الناس. أنت تسافر كثيرا والسيارات تطلع كباري وتنزل وتطلع كباري وتنزل، الله أكبر الله أكبر، سبح حتى لو أنت في سيارة ميكروباص أو معك ناس أو في نقل جماعي أو نحو ذلك، كبر بصوت مرتفع حتى يحس من حولك، يعني بصوت ليس مرتفعا بارتفاع شديد ولكن تسمع من حولك حتى تنشر هذه السنة. هناك سنن يا أخواني كثير من الناس يجهله ولا يعلم عنها شيئا، مثل هذه السنة، سنة التكبير عند الصعود والتسبيح عند النزول، ومثل سنة النافلة في السيارة. يعني لو أنك مثلا متوض وركبت في النقل الجماعي ومسافر من مكة إلى المدينة 4 ساعات أو 5 ساعات، وجيت قلت الله أكبر، جلست تصلي الضحى، تصلي ركعتين لله أو 3 أو 4 ركعتين أو 6 أو 10 أو 100 ركعة، الناس في النقل الجماعي سيتعجبون، هذا الرجل يصلي في الأتوبيس، يصلي في الباص، وهل رأينا أحدا يصلي وهو راكب؟ وتركع انحناء وتسجد انحناء وتتشهد وتسلم يمينا وتصلي 2 أو 10 أو 20 ركعة. هذه سنة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التنفل على الدابة كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك وحديث عبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة. هذه سنن. لو أنك فعلت ذلك في وسط باص والباص لا يعلمون شيئا، وسألوا إيه اللي حصل، ما الذي حدث، هذا يتنفل، فيسأل إمام المسجد وكذا، يقول نعم يجوز التنفل على الدب، فيقتدي الناس بك فلك مثل أجر. الأسبوع الماضي كنت أنا قادم من السعودية في الطائرة، ركبنا صعدنا الطائرة قبل الفجر بنصف ساعة أو بثلث ساعة، توضأنا وركبنا. طبعا سننزل من مطار الدمام إلى مطار القاهرة سنستغرق 3 ساعات، سننزل بعد الشمس، إذا لابد أن نصلي الفجر في الطائرة. توضأ وركب، كل أخذ مقاعده، لسه الطائرة لم تقلع بعد. نظرت الفجر أذن، قمت وقفت وأنا واقف مكانها في الكرسي، الله أكبر، وأذنت في الطائرة، نستحجب، أذنت أذان الفجر، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، وانتبهت. وبعد ما أذنت الأذان كاملا بصوت مرتفع، كل اللي في الطائرة سألني كيف نصنع، قلت لهم يا أخواني الأمر بسيط، المتوضي سيصلي مكانه على الكرسي، والغير متوضي حمامات الطائرة كثيرة، توضأ في أي حمام واجلس على الكرسي وصلي الفجر، وإلا فالفجر سيضيع منا. نحن ركبنا لأذن الفجر الآن وسننزل في مطار القاهرة بعد شروق الشمس، والفجر لا يجمع، اللي يجمع العصر مع الظهر والمغرب مع العشاء. ناس كثيرين صلوا في أماكنه، واحد قال طب نتجه للقبلة، وكيف نتجه للقبلة وكذا، قلت له صلي على حسب حالك، على حسب اتجاه الكرسي. هل لابد أن نصلي قائما؟ لا، صلي جالسا، لأنك أنت مضطر الآن أنك تصلي جالسا، لا تستطيع أن تصلي قائما. هذه سنة. ربما كثير من الناس كان محتار ماذا يصنع، فلما يجد أحد طلبة العلم ينبهه لمثل هذا خلاص. ونحن ينبغي أن ننبه الناس إلى ما لا يعرفون من أمور دينهم بابتسامة طيبة وبأسلوب سهل هين، حتى ننشر سنة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. طيب، لكن إذا كبرت عند الصعود أو سبحت عند، لا ترفع صوتك، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا ترفع صوتك الرفع الشديد. ليه؟ لأن المسألة دي قد حدثت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع القصة. روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا نسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا أشرفنا على واد أي ارتفعنا هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنه معكم سميع قريب. لما رفعوا أصواتهم قال اربعوا، أي هونوا على أنفسكم. اربعوا على أنفسكم، هو اربعوا هي همزة وصل بس بنكسر أولها، اربعوا هكذا ضبطها الحافظ في الفاتحة، مش اربعوا، لا الأربع غير الإربع. اربعوا اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنه معكم سميع قريب. حديث رواه البخاري ومسلم. الحديث الأدب الثاني عشر من آداب السفر أن يدعو الله لنفسه ولأهله. فرصة وأنت مسافر تدعو الله عز وجل، تدعو لنفسك وتدعو لأبنائك وتدعو لزوجتك وتدعو لأبيك وتدعو لأمك وتدعو لأصدقائك ولإخوانك وأنت مسافر. لماذا؟ لأن دعوة المسافر مستجاب، للسفر قطعة من العذاب حتى لو كنت في الطائرة. ما الدليل على أن دعوة المسافر مستجاب؟ هذا الحديث المشهور في السنن وقد صححه الألباني وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. ولذلك نحن نقول، أحد يقول ابن مريض ادعو له، نعم سندعو له أن ربنا يشفيه وعافيه، ولكن أنت أولى بأن تدعو له يا أباه، وأنت أولى يا أمي أن تدعو له، لأن دعوة الوالد لابن مستجابة، فهذه فرصة. صلى ركعتين وادعو له وأنت ساجد بين الأذان والإقامة، ادعو، لأن هذا وقت إجابة الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. وأنت صائم ادعو، فدعوة الصائم أيضا مستجابة، وهكذا. الأدب الثالث عشر، الأدب الثالث عشر من آداب السفر: إذا دخل بلدا أو مدينة سأل الله خير هذه المدينة واستعاذ من شرها. سافرت إلى القاهرة، إلى الإسكندرية، إلى مكة، إلى جدة، إلى الجزائر، إلى تونس، الكويت، أي دولة، أول ما تنزل وتضع قدمك على أرض هذه البلد تدعو بهذا الدعاء الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. روى مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل مدينة قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. وأيضا هناك دعاء آخر يقوله الإنسان وهو ثابت في صحيح مسلم أيضا، إذا نزل بلدة يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. عندنا دعاءان، الدعاء الأول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، أعوذ بك من شرها وشر ما فيها، يعني أعوذ بك من شر هذه المدينة وشر ما فيها. اللهم إني أسألك خير هذه الدولة وخير ما فيها، أعوذ بك من شرها وشر ما فيها مثلا. والدعاء الثاني: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قيل كلمات الله التامات ايه؟ اعوذ بكلمات الله التامات. ما هي كلمات الله التامات؟ ما هي؟ العلماء قالوا كلمات الله التامات يعني القرآن الكريم. وقال بعض العلماء كلمات الله التامات التي كتب بها القضاء والقدر من أول الخليقة إلى آخرها. لكن يعني التفسيران تفسيران محتملة. طيب لو قال الإنسان أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أول ما نزل المدينة أو القرية، ما الذي يحدث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن قال ذلك لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. هذا تحصين لك إذا نزلت مدينة أو قرية أو دولة أن تدعو بهذا الدعاء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، دعاء بسيط وسهل لا يضرك شيء حتى ترتحل، لا يضرك عقرب ولا حية ولا كذا ولا إنسان ولا أحد يضرك، لأن الذي ضمن لك ذلك هو الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك حديث ضعف بعض العلماء وحسن بعض العلماء، لكن على كل حال الحديث في مسند أحمد وصححه الشيخ أحمد شاكر فلا بأس أن نذكره. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما يدب عليك، وأعوذ بالله من شر كل أسد وأسود والحية والعقرب، ومن شر ساكن البلد ومن شر والد وما ولد. قال الخطابي يريد بساكن البلد أي الجن الذين هم سكان الأرض. طيب هذا دعاء أيضا يمكن أن يقوله الإنسان إذا نزل أي مدينة. الأدب الرابع عشر ألا يسافر بالمصحف إلى أرض العدو. لو أنت مسافر إلى بلاد كفار أو كذا وتخشى أن يهين المصحف من يدك فلا تصطحب المصحف معك، أما إذا كنت تأمن عليه فحينئذ لا بأس. والدليل ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو، يعني هذا حفاظ على المصحف. الأدب الخامس عشر ألا تسافر المرأة إلا مع محرم، سواء كان هذا السفر للحج أو للعمرة أو كان للمداواة للعلاج يعني، أو سفر للتعليم أو سفر للكلية أو نحو ذلك، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ما الدليل؟ هناك عدة أدلة نذكر منها مثلا حديث الذي رواه البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها محرم. وهذا حديث آخر لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها ذو حرمة منها، هذا الحديث نص مسلم. وفي رواية لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. إذن وارد عندنا مسيرة ثلاثة أيام، مسيرة يومين ومسيرة يوم. وفي صحيح مسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، لم يضبطها لا بيوم ولا يومين ولا ثلاثة، مطلق السفر. يقول الحافظ في الفتح فلما اختلفت هذه المدد حملها العلماء على مطلق السفر. إذن أي سفر في العادة والعرف لا تسافره المرأة إلا مع ذي محرم. الأخت اللي بتتصل وتسأل وتقول أنا أسافر إلى الكلية من أجل أن أطلب العلم وليس معي محرم، نقول يا أختنا الكريمة أنت تسافري سفر لا بد من محرم، ليس هناك محرم ليس في البيت، لأن الكلية ليست سفرا واجبا. إذا كان الحج وهو أوجب من الكلية اشترط العلماء له السفر، فكيف بالعلم؟ العلم المباح يعني العلوم الدينية دي، العلوم الدنيوية الطب والهندسة والزراعة والتجارة والصناعة والأشياء دي، غاية الأمر أنها مباحة، مباح بالنسبة للمرأة وعلى الرجال فرض كفاية. إذن فكيف ترتكبين محرما من أجل مباح؟ نأخذ هذا آخر أدب إن شاء الله نأخذه في الآداب، وبعد ذلك نتلقى الأسئلة إن شاء الله. هذا الأدب السادس عشر. من آداب السفر أن تعرف فقه السفر وما فيه من رخص العبادات. بعض الناس يسافر ويحرج نفسه جدا ولا يستطيع أن يعني يترخص بالرخص التي رخصها الله له. هدايا أهداها الله للناس يجب أن نقبلها. من هذه الرخص قصر الصلاة الرباعية، إذا سافرت فأنت لك رخصة أن تصلي الظهر ركعتين والعصر والمغرب والعصر والعشاء ركعتين، صلاة رباعية تصلي كل أربعة اثنين، ولك رخصة أن تجمع الظهر والعصر مع بعض والمغرب والعشاء مع بعض في وقت أحدهما إذا كان في وقت أحدهما إذا كان ذلك محتاجا إليه. وكذلك المسح على الجوربين، المسح على الجوربين، تمسح على الجوربين، إذا لبست الجورب على وضوء أو الخف على وضوء تمسح عليه. وكذلك إباحة التيمم إذا فقدت الماء. وبهذا نكون قد انتهينا من الآداب الإسلامية أو آداب السفر إن شاء الله تعالى، ومع فاصل قصير ونعود إليكم، فإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ في تلقي الاتصالات، ومعنا الأخت أم محمد من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله السؤال في صميم الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه دلوقتي. انا واحده ست كبيره مسنه، يعني 65 سنه 66 سنه، ولم احج ولا اعمل عمره وكده، يعني ما اديتش اي من مناسك العباده لربنا سبحانه وتعالى، ولكن ما عنديش لا ثوب ولا عندي اولاد ذكور، فهل تحرم عليا اي عباده من العبادات ديت علشان ما عنديش محرم اسافر معاه؟ ولا لك خال ولا عم ولا ابن بنت ولا ابن والله ابن. للأسف يا فضيلة الشيخ أنا زي ما بيقولوا كده مقطوعة من شجرة، ماليش أي حد الحمد لله، يعني أحمد ولا كنت رضعتي ولدا أو رضعتي بنتا فلك بقى بنت من الرضاعة وبنت ابن من الرضاعة ونحو ذلك. أنا ما عندي لزوج بناتي، بس الله أعلم ربنا يسر لهم إمتى أمرهم، وإحنا حقنا على قد يعني. فأنا بسأل هل لو ربنا يسر للأمر بالمبلغ اللي أطلع به العمرة، أو إن كان ربنا يسر للأمر بمبلغ اللي أعمل بالحج، ما ينفعش أسافر مع صحبة آمنة مع مشايخ أفاضل زي مشايخ قناة الرحمة مثلا ما بيطلعوا الرحلات الحج أو العمرة أو كده؟ طيب أجيبك إن شاء الله. نقول طيب ناخذ سؤال آخر الأخت أم روان. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا يا فضلت الشيخ خير بإذن الله. تفضلي بارك الله فيك. بعد إذن حضرتك أنا ليا بس كم سؤال. نعم. أنا حامل وبيجيني الضغط، ضغط حمل، وأنا بتابع مع دكتور، يعني هو اللي عارف حالتي، لأن أنا بيجيني تسمم حمل وأنا منتقبة، فهل ده حرام ولا لأ؟ وعندي سؤال تاني. أنا بنتي رضعة مع ابن عمها صغير وهو لي أخين، هل هي تحلل الأخين ولا برضو أختهم؟ رضعة من أمهم. نعم. رضعة من أمهم. هو رضع مني أنا وهي رضعت من أمه. يعني الولد رضع منك وبنتك رضعت من أمه. طيب حاضر تمام. معلش آخر سؤال، أنا كنت ولدت في رمضان، والدكتور ما يعني قبل رمضان يعني في 15 يوم الأولانيين كنت حامل، والدكتور منعني من أن أنا أصوم، وبعدين أنا فطرت رمضان كله، بس أنا ما قدرتش أن أنا أعوض الشهر كله، فيعني حضرتك يعني تفضل تقولي مثلا أن أنا أعمل إيه. حاضر وجزاك الله خير. بارك الله فيك. نجيب الأول أخت أم محمد من القاهرة، ست كبيرة وعندها 66 سنة، نسأل الله أن يبارك في عمرك وأن يمد في عمرك على طاعته ومرضاته يا رب العالمين. نقول لأمنا الكريمة إن شاء الله أنت تنال الأجر بالنية ما دام ليس عندك محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر بدون محرم للمرأة، ونويت تعتمري وليس لك محرم، فإن شاء الله تأخذين أجر العمرة بالنية لو كنت صادقة، وهذا المبلغ تدعينه صدقة في أي مكان لك الأجر والثواب. أختنا أم روان حامل وعندها ضغط حمل، تسمم حمل إلى آخره، وتتابع مع الطبيب. من المعلوم أنه يحرم على الأخت المسلمة أن تعرض نفسها على طبيب، بل تعرض نفسها على طبيبة، إلا إذا كان هذا التخصص ليس فيه طبيبة، فإن لم يوجد فيه طبيبة فتذهب إلى الطبيب للضرورة. فإذا وجدت يا أختنا الكريمة طبيبة تقوم بهذا الفعل فيحرم عليك الذهاب إلى الطبيب تتكشفي بين يديه، يحرم عليك ذلك. فإذا لم تجدي خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وتكون هذه ضرورة. ثم تقول أختنا الكريمة بأن بنتها رضعت من امرأة وابن المرأة رضع منها مثلا، فماذا تصنع؟ نقول يا أختنا الكريمة ابنتك التي رضعت من امرأة صارت هذه المرأة أما لها، وجميع أخواتها جميع أبنائها وبناتها صاروا أخوات بنتك من الرضاعة. جميل، لأن بنتك التقت معهم على ثدي أمهم، لكن أخو بنتك لا يحرم عليه لأن هم لم يرضعوا من أمه. جميل، وكذلك ابن هذه المرأة رضع منك، فهذا الولد تتعلق الحرمة بجميع بناتك وأبنائك أخواته من الرضاعة، لكن إخوانه لا يعتبروا أخواته من الرضاعة، لا يعتبر أخواته من الرضاعة. واضح؟ طيب، وتسأل عن الأيام التي أفطرتها في رمضان. نقول إن كنت تستطيع أن تقضي هذه الأيام ولو متفرقات فافعلي، وإن لم تستطيع فأطعمي عن كل يوم مسكين. نعم، الأخت أم منة. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ هفكرك بيا، أنا كنت حصل لي ظروف كده من سنتين وقلتك فقدت توأم، وحضرتك دعيت لي ان ربنا يكرمني يعني بالذرية الصالحة، والحمد لله ربنا فعلا اكرمني بمنة الله ما شاء الله. فانا دلوقتي برضو باخد علاج وكده علشان خاطر ربنا يكرمني تاني ان شاء الله. فكل اللي انا عاوزاه من حضرتك ان انت تدعي لي بقى تاني يعني ان ربنا يكرمني باذن الله. نسأل الله ان يصلح منا واجعلها بنتا صالحة طيبة مباركة، ونسأل الله عز وجل ان يرزقك ذرية طيبة مباركة يا رب العالمين، ونجعلهم معينين لك على طاعتي ومرضاتي. أخونا محمد من السعودية ولا أم محمد؟ أخونا محمد من السعودية. نعم، تفضل يا أخانا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طب الشيخ حياك حالك، سلامك الله وبارك فيك. لو سمحت يا شيخ وحيد، أنا كنت والدتي كانت جاية عمرة وأنا كنت في السعودية مقيم. نعم. واستنتها في السعوديه، انا كنت في جده واخذتها وعملت عمره شهر كامل وذهبتها الى مصر. والسؤال الثاني، زوجتي جت مع زياره في السعوديه وانا استقبلتها يعني غيران، هل هذا في حرمانيه ولا اي شيء في النبي؟ اخونا محمد من السعوديه بيسال سؤال مهم كثير ما يتعرض له الناس، يقول ان امه تريد ان تاتي عمره فيتركها تسافر بدون محرم وهم يوصلوها للمطار وهو يستقبلها هنا في مطار السعودية، هذا لا يجوز لأنها سافرت بدون محرم. وكذلك زوجته سافرت بدون محرم وهم يودعها في المطار وهو يستقبلها هنا، هذا سفر بدون محرم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، وفي حديث آخر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. ما هو السبب؟ طب ما لها محارم، لها ابنها وأخوها وكلام، وهو ممكن يروح يجيبها ويجي، لكن لو راح وجاء سينفق تذكرة ذهابا وإياب، فخشية على المال يقع في هذه المعصية. لا يا أخانا الكريم، هذا طبعا خطأ وهذا حرام ولا يجوز، يجب أن تتوب إلى الله عز وجل وتعاهد ربك ألا تعود. ولو كنت أنفقت في تطبيق شرع الله تذكرة ذهابا وإيابا ب2000 ولا 3000 كان الله عز وجل فيفتح عليك ويبارك لك ويعوضك خير، فهذا طبعا حرام لا يجوز. أختنا داليا من الجيزة. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ده حضرتك يا شيخ. أهلا ومرحبا بك. من فضل حضرتك أنا لي 3 أسئلة. بس الأول قبل الثلاث أسئلة نفسي حضرتك تدعي لي بإصلاح الحال وفك الكرب يعني. أسأل الله أن يصلح حالك وأن يبارك فيك وأن يفك كربك ويبدله سعادة وسرورا يا رب العالمين. اللهم أمين. السؤال الأول يا شيخ، أنا على طول فكرة الموت ما بتروحش من دماغي، ودايما الحكاية ديت بقت عاملة لي أزمة نفسية جامدة قوي. المشكلة إن أنا بزعل من نفسي لما بلاقي نفسي لما يعني خايفة دايما من الموت، ولما باجي أنام بالليل بحس إن أنا بموت وروح قايمة مخضوضة، والحكاية دي بقت تعبانة. هل كده يعني الخوف من الموت إزاي ده يدل على إن الواحد عمل وحش فيكره لقاء الله يعني؟ ده أول حاجة. السؤال الثاني بالنسبة لموضوع البنوك والفوائد بتاعة البنوك، احنا كلنا عارفين ان فوائد البنوك دي ربوية، بس لما بنيجي نتناقش مع الناس بتبقى الحجة بتاعتهم بيقولوا ان البنك ده بيشغل الاعمال يعني بياخد الفلوس بتاعتي ديت وبيشغلها في اعمال تجارية ومش بيديني فايدة ثابتة. هو بمرة بيديني مثلا 11%، لما بيكون خسران بيديني مثلا 7%، فالموضوع تحت الزيادة والخسارة. فايه الغلط في كده او ايه بس كده؟ نيجي نقول لهم مثلا البنك الاسلامي، يقولك لا البنك الاسلامي من التعامل، انا اعرف فلان بيشتغل فيه وتعاملاته بالضبط زي ده هوت، واحنا هنعمل ايه وده كده مش ربا وكده. فعايز حضرتك توضح لنا ويرد على الشبهة ديت، يعني بيقولوا ان كده ده يعتبر مش ربا. طيب او ده معناه مش هيبه، يعني كمان بيستدلوا بان شيوخ كبار اباحوا الامر ده هوت. يعني السؤال الثالث بالنسبه، انا كنت امبارح المفروض ان انا يعني اخرت صلاه العشاء، بس ما كنتش اعرف يعني ان انا هياتيني الحيض، فلغايه دلوقتي طبعا ما صليتش العشاء، فانا عليا اسم كده في عين ان انا ما كنتش اعرف ان الحيض هيجي لي، يعني فانا كده يبقى عليا تقصير يعني. طيب جزاك الله خير. طيب نجيب الأسئلة الأخت السراء قبل أن نأخذ السؤال الذي بعده. نقول الخوف الدائم من الموت، يا أختنا الكريمة، مسألة الخوف من الموت هذا قد يعتري كثير من الصالحين، يخاف من الموت، لكن بشرط أن يكون هذا الخوف خوف استثماري يستثمره في طاعة الله عز وجل. بمعنى أنا خايف من الموت أقوم أصلي قيام الليل، خايف من الموت أقرأ قرآن، خايف من الموت لا أغتاب أحد. إذا كان الخوف بهذه المثابة فهو خوف صحيح. أما الخوف من الموت يسبب قلق وكذا وخلاص، فإن هذا خوف، خوف اضطراب لا قيمة له. وكلنا سنموت، والرجل قد يموت في بيته أو قد يموت، وقد يعيش المريض زمنا طويلا، فنقول لا تهتم بمثل هذا. الأمر الآخر فوائد البنوك. تقول أختنا الكريمة بأن بعض الناس يقولون البنوك تشغل الأموال. البنوك ما تشغلش، البنك ده تاجر ربوي، يعني بيجمع من هذا 10,000 وهذا 10 وهذا 10 وهذا 100 وهذا كذا، ويجمع 10 مليون ويضعهم بين يديه ويخرجهم قروضا ربوية، يعني بيأخذ ملك يخرج قروضا ربوية، وإن شغل بيشغل 5% 10% و90% كلها قروض ربوية. فكيف يقال بأن البنك يشغل مال؟ هذه واحدة. الأمر الثاني أن سواء شغل المال أو لم يشغل المال ليست الحرمة في ذلك. الحرمة أنه يأخذ منك المال ويقول لك فائدة كذا، يعني فائدة مثلا 10%، سواء ربح أو خسر يعطيك 10%، ممكن يربح 100% يعطيك 10%، ممكن يخسر يعطيك أيضا 10%، وهذا ينافي الشرع. الشرع أنك أنت لو أعطيت لواحد مالا لكي تدخل معه في تجارة، ننظر تقول له مثلا الربح مناصفة مثلا، والخسارة على رأس المال ما لم يفرط العامل أو يهمل. إذن تشترك في الربح وفي الخسارة، يكون هناك شركة، أنت كرأس المال لا تتحمل في الخسارة شيئا، ولكن يتحملها عفوا أنت كصاحب رأس المال تتحمل خسارة كلها، والعامل لا يتحمل شيئا إلا إذا تعدى أو فرط، لأنه خسر مجهوده وعمله بمجان طول العام. فبهذه الطريقة تكون المعاملة إسلامية. أما قولهم البنك بيشغل، يبقى هم لا يعرفون أصلا عن البنوك الربوية شيئا، بل البنك إنما يساهم، حتى لو ساهم في مشروع لا يشارك. يعني اذهب الى اي بنك البنوك الربوية ويقول له انا اريد ان اعمل مشروعا بخمسة مليون، يقول له انا اعطيك قروضا، اما اقول لك المشروع قروض بفائدة كذا في المية، ربح او خسر انا مالي دخل، انا بنك اريد ان اسدد بفوائد معينة. حتى لو غذى المشروعات يغذيها بالطريقة الربوية. واعلموا يا اخواني ان البنوك سبب في الغلاء والتضخم. كيف يعني؟ مثلا هضرب لك مثال مهم جدا، لان كثير من الناس تظن ان البنوك بتساعد في التنميه وتساهم في كذا، لا، البنوك وبال، البنوك ربوية وبال على الشعوب. فرضنا مثلا اننا سنتكلم عن صناعه الثوب، ما الذي سيحدث؟ سنبدا من الخطوه الاولى، رجل اراد ان يزرع قطنا، مساحات من القطن، ويقترض من البنك الربوي، فيقترن البنك الربوي بفائدة 10%، إذن سيضع 10% فوق الإنتاج الحقيقي أو فوق السعر الحقيقي، يبقى السعر الحقيقي زائد 10%، تمام؟ وبعدين الرجل الآخر الذي سيحصد القطن يأتي بأموال لكي يستأجر الناس يحصدون، سيضع كمان 10% فوق الحصيد اللي يعطاه للبنك لكي يربح، زاد سعر السلعة على المستهلك 20%. ثم الإنسان الذي سيحلج القطن يضع 10%، زادت على المستهلك 30%. الإنسان الذي سيغزل القطن إلى خيوط يقترض من البنك الربوي عشان يجيب يعمل مشروع الغزل يبقى 40%. والإنسان الذي سيصنعه قماشا يقترض من البنك الربوي، فالبنك بياخد 10%، يضع 10% فوق السعر الحقيقي يبقى 5، يبقى 50%. تمام، 50% فوق السعر الحقيقي. ثم تاجر الجملة اللي بيشتري من المصنع يضع 10%، 60%. والخياط اللي هيخيط الثوب يعمل مكان خياطة مشروع لخياطة الأثواب اقترض من البنك الربوي يضع 10%، بكم صارت الآن؟ 70%. إذن سعر السلع الحقيقي حينما تتدخل البنوك فتموله يزيد 70% عن السعر الحقيقي حتى تصل إلى المستهلك. سلعة سعرها 100 يبقى 170، بدل ما يشتريها المستهلك بمئة 170، بدل ما يشتريها بألف يشتريها بألف وسبعمائة. والسبب في هذا الغلاء هو اقتراض المستثمرين من البنوك الربوية، فيسدد البنك الربوي العشرة في المئة وضعها فوق سعر السلعة فتزداد هذا الزل. إذن فالبنوك في العالم سبب التضخم وسبب الغلاء، وهذا حرب من الله ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالذي يتعامل مع البنوك الربوية يحاربه الله ورسوله في ماله بقلة البركة، وفي أولاده بالعقوق، وفي صحته بالمرض، فلنبتعد عن البنوك الربوية. نعم. طيب، أختنا أم عبد الرحمن من السعودية. نعم، تفضلي يا أختنا الكريمة. أيوة، السلام عليكم. طب نأخذ سؤال الأخت داليا من الجيزة، السؤال الأخير: العشاء والحيض. نقول يا أختنا الكريمة، إذا كنت تخافي من الحيض لا تؤخر الصلاة عن وقتها، بل يجب أن تصلي في وقت. فأنت أخرت الصلاة، طبعا وقت الصلاة متى ينتهي يا إخواني؟ هذا سؤال، متى ينتهي وقت الصلاة؟ هتقول لي وقت الصلاة سينتهي مع الفجر، أقول لك لا، وقت صلاة العشاء، آخر وقت صلاة العشاء منتصف الليل، يعني بعد منتصف الليل تكون العشاء قضاء. نعم، ما الدليل؟ الدليل ما رواه مسلم في صحيح: ووقت العشاء إلى نصف الليل. هذا حديث صحيح. كما أن وقت الفجر مع شروق الشمس، ينتهي وقت الفجر بعد الشمس بيكون قضاء، كذلك وقت العشاء ينتهي مع منتصف الليل. انتبه، خلي بالك المسألة دي كويس. فالأخت هذا العشاء ما زال في عنقك، إذا طهرت إن شاء الله تصلي العشاء. طيب، الأخت أم عبد الرحمن، الأخت أم سامة من القليوبية. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، ربنا يبارك في عمرك يا رب، ويزيدك علما يا رب، توفيقك بإذن الله، وتقبل منك أعمالك. آمين وإياك. بعد إذنك يا شيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم دعا قال: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. ما معنى كلمة المأثم والمغرم؟ أيوه. وبالله عليك يا شيخ، ادعي لي ربنا يهدي زوجي ويهدي لي بالذرية الصالحة. أسأل الله عز وجل أن يهدي لك زوجك، وأن يجعله صالحا مصلحا هاديا مهديا، وأن يشرح صدره للإيمان يا رب العالمين. أعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم يعني أعوذ بك من أن أرتكب ذنبا أو معصية فأستحق إثما. وأعوذ بك من المغرم يعني أعوذ بك من الدين. الدين يعني أفعل شيئا فيغرم فيه فيصير مدينا. الأخت من معنا؟ الأخت إيمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت أنا عندي سؤال بس. تفضلي سؤالك. بفضل حضرتك، أنا والدتي مريضة بقالها 20 سنة. ارفع صوتك شوية بعد إذنك. ألو. أيوة. بقول لحضرتك، أنا والدتي مريضة بقالها 20 سنة. ربنا يشفيها. وأنا ما كنتش بخرج الكفارة بتاعت الصيام بتاعتها، يعني الزي الرزق يعني. أيوة. فدلوقتي ربنا يسر الأمور، فأنا عايزة أطلع الزكاة بتاعت السنين دي كلها. والدتك عايشة؟ يعني أقصد الكفارة بتاعت الصيام. والدتك ما زالت على قيد الحياة؟ اه لسه موجودة، وهي عندها مرض يعني أذهب بالعقل شوية. ربنا يشفيها يا رب. وعايزة أعرف بس إيه التكاليف اللي عليها اللي أنا أقدر أعملها لها. حاضر إن شاء الله. وعايزة أقول لحضرتك إن والدي توفى يعني بقاله فترة، وأنا مش عارفة أصبر. والدك توفي إيه؟ انقطع الخط. طيب، أختنا إيمان ربنا يرزقها الصبر ويثبتها على الحق يا رب العالمين. والدتها مريضة منذ 20 سنة ولم تكن تصوم، وهي تريد أن تخرج كفارة الصيام. نقول يا أختنا الكريمة: عن كل يوم إطعام مسكين، كل يوم إطعام مسكين، يعني كيلو ونصف أرز أبيض، يعني الشهر 30 يوم في كيلو ونص بكام؟ 45 كيلو. طيب ومعه إدام، إدام يعني غموس، يعني إدام. نبقى مع 45 كيلو نضع مثلا 15 كيلو إدام، 15 كيلو لحمة أو 15 كيلو بطاطس، 15 كيلو عدس، 15 كيلو سمك على قدر ما تستطيع. هذا عن السنة الواحدة 45 كيلو رز و15 كيلو إدام مثلا، وكل سنة بهذه الطريقة 20 سنة بهذه الطريقة. ونسأل الله أن يبارك فيك وأن يجعلك بارة في أمك. نعم. الأخت أم أنس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك الله يسلمك وبارك. معلش كنت عايز أسأل على القنوات اللي هي بتاعت الأطفال اللي فيها موسيقى. أوه. أي حكمها بقى؟ عشان بصراحة منتشرة جدا. الأخت أم أنس تسأل عن سؤال مهم جدا وهو مسألة قنوات الأطفال. ركزوا أخوانا معايا جدا للمسألة دي. قنوات الأطفال الكرتون وهذه الأشياء تشكل عقل الطفل، وعقل الطفل ده هو الذي سيبني عليه شخصيته في المستقبل. فالمسألة ليست هينة الطفل يجلس أمام أي كرتون يشاهد، لا. أولا اختيار المادة الدسمة المفيدة، القطة والفار والكلام الفارغ ده كله لو سمعه لا يكثر منه حتى لا يكون ضعيف الشخصية. الأمر الثاني نتخير القنوات التي تتكلم باللغة العربية حتى تعود الولد على النطق باللغة العربية الصحيحة الفصيحة. الأمر الثالث الأفلام، أفلام الكرتون أو نحوها التي تبث الأخلاق والقيم والمبادئ الإسلامية، ليس أي كرتون، لا، كرتون محمد الفاتح، كرتون الأخلاق، كرتون الصدق، كرتون سيرة الرسول، كرتون كذا، أشياء تبث في الولد القيم والأخلاق. الأمر الرابع في كرتون الولد يقبل البنت والكلام ده ويعلموا الأطفال العشق، هذا لا يجوز. هناك كرتون المستورد من الغرب وكان هذا قديما الحمد لله اندثر أو كاد أن يندثر، الكرتون فيه يشربوا خمر والعياذ بالله، أو كرتون يعبدون الشمس، أو كرتون توم وجيري والأشياء دي كلها كانوا يفعلون أشياء تنافي عقيدتنا كمسلمين. ينبغي أن نبعد هذا تماما عن أبنائنا. في بعض واحد ورجل دخل على ولده وجده ساجد للدمية، لعبة أطفال صغيرة، دبدوب لعبة أطفال، وهو يسجد له. قل كيف تصنع هذا؟ قال رأيته في الكرتون يفعل هذا. الولد استعصت عليه اللعبة فأراد أن تعتدل فسجد لها لكي تطيعه. هذا شرك والعياذ بالله، هذا شرك. فينبغي أن ننتبه. أنت كأب وأنت كأم ادلسي شاهد الكرتون وقيميه، شاهد القناة وقيميها. إذا كانت كرتونها مفيدا اتركي ابنك يشاهده، إذا كان غير مفيد إلغي هذه القناة. أما مسألة الموسيقى فهي محرمة، محرمة. لابد في الكرتون من أمرين: ألا تصاحب موسيقى، لأن الموسيقى دي هي مزمار الشيطان، تدخل الشياطين في البيت والعياذ بالله وتعشش فيه. الأمر الثاني أن يكون خاليا من صور النساء المتبرجات، لأن الولد حينما يشوف امرأة متبرجة، هو طفل صغير، يعني طفل صغير لا بأس أن ينظر إلى المرأة المتبرجة، لكن حينما يرى الكرتون الرجل يمشي مع المرأة والمرأة متبرجة بذراعاتها وكذا، وهذه المرأة ليست أمه ولا أخته ولا كذا، إنما نساء يلتقون وكلام من هذا، يتعود الولد على أن هذا التبرج جائز وأن هذا الاختلاط جائز. ونحن نريد أن نغرس في أبنائنا قيما إسلامية عالية راقية. فالمسألة دي مهمة، بارك الله. الأخت أم محمد. نعم. الأخت محمد صوتك بعيد. الأخت طيب. نقول يعني نحن نعتذر عن إخواننا وأخواتنا الذين يتصلون لأن وقت البرنامج انتهى الآن، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد أبناءنا، اللهم اهدنا واهد أبناءنا، اللهم اهدنا واهد أبناءنا. اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم فك الكرب عن المكروبين وفرج هم المهمومين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم سد دين المدينين، اللهم سد دين المدينين، اللهم فك أسر المسلمين، اللهم انصر إخواننا في المسجد الأقصى، اللهم استنقذ المسجد الأقصى من أيدي اليهود، اللهم أعد إليه عزه ومجده يا رب العالمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر بقوتك أعداء الدين، آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.